حتى ان ابن القيم يقول في المدارج الثالثين يقول اني رأيت ابن تيمية شيخ الاسلام في المنام، قلت اي المنازل احب؟ وجدتها احب واحسن، قال الرضا عن الله. فاسال الله ان يرضينا سبحانه وتعالى بقضائه وقدره ويجعله راض عنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في اهله ونفسه وماله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وما عليه خطيئه، وهذا حديث حسن. فتجد بعض الناس الله سبحانه وتعالى يبتليه بالامراض بالازمات بالمشاكل ليطهره سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا فيقدم على ربه وهو خال من الذنوب والعيوب. حتى ان بعض الاثار ان الله يبتلي العبد بالبلاء حتى يمشي على الارض ما عليه خطيئه. فمقصدي من هذا ان الذي يريد ان يعني بعض كثير من الاخوه والشباب والشابات رجالا ونساء يمر بهم من الازمات وهم ينسون مساله القضاء والقدر وينسون مساله الاجر وينسون مساله اختيار الواحد الاحد. فاولا كل شيء بقضاء وقدر، كتب الله سبحانه وتعالى عليك ان هذا الامر سوف ينالك فلا مفر منه، اعلم ان ما اصابك لم يكن لاختيارك. الثاني ان كل شيء لاجله وهو المثير سبحانه وتعالى وحده. الثالث ان الخير له سبحانه وتعالى، قد يكون من الاختيار ان تمرض هذا المرض النفسي ليطهرك من الذنوب ويعيدك الى علام الغيوب. انا يا اخوه عرفت شباب انما عادوا الى الله عز وجل واصبحوا يعني من الاولياء واصبح عندهم من الطاعه واصبح عندهم من التواضع وحسن الخلق بعد ابتلاء بعد صدمه بعد محنه فعادوا اليه صادقين. والا لو سرف الانسان وفجوره وشرح نفسه وانحرافه وبقي معافا قد ينحرف عن منهج الله عز وجل. واذا سجد بعض اعداء الله عز وجل يغدق الله عليهم من الارزاق ويسهل لهم من الامور فيزدادون طغيانا ويزدادون انحرافا ويزدادون بغيا فيظنون ان هذا من حسن اختيار الله لهم، ولكن الله اراد ان يمهل لهم واراد سبحانه وتعالى ان يستجدهم كما قال سبحانه وتعالى: سنستجدهم من حيث لا يعلمون. ومن سن الله عز وجل ان انجح الناس ترى عند العقلاء وعند العلماء والفلاسفه، هم انبياء الله ورسله عليهم الصلاه والسلام، لا تظن ان هناك اكثر نجاحا وتفوقا منهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. وانما اقول هذا لان بعض الناس اذا اصابه مرض اصابته عاهه او عافه ظن ان هذا الامر سوف يعطله. اولا في الدنيا لن تتعطل، أنت أد ما عليك ما دام عندك شيء بقية من حياة وما دام بقية عندك من عطية الله عز وجل، فوظف هذه الموهبة التي بقيت عندك والعطية. يا إخوان رأيت ممن صاحبنا وزامنا ورأيت حتى ما قرأت من كان مقعدا على كرسي وهو ينتج من العلم والأدب ومن الحكمة ويؤلف وينفع الناس شيء كثير. حتى بعض القادة العالمين الآن روزفلت مثلا في من أدركنا كان يعني مقعدا وأثر في العالم. ورأيت من كان أسل ومن كان أعمى ومن كان أصم ومن كان أقطع اليد أثروا وتركوا تاريخا مجيدا. وبالمقابل ترى سوي البنية قوي العضلات كثير الخيرات النعم عنده والأرزاق، ولكنه لم يترك أثرا طيبا واحدا، بل بالعكس أخذ هذه سلاحا للمعصية وطريقا إلى الضلال والعياذ بالله. ورسولنا عليه الصلاة والسلام إنما وصل عليه الصلاة والسلام بعد المعاناة التي ما سمعنا أحد صراحة شق طريقه بمثل ما فعل به مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. معاناة في العرض وفي الرسالة وفي السمعة وفي الجسم وفي الأهل وفي الذرية، تألب عليه الخصوم يعني تحزب عليه الأعداء، جفاه القريب ناصبه العدو البغيض العداء، تحزب اليهود والنصارى والمنافقون مشرك العرب، أتاه الفقر صلى الله عليه وسلم، فرد من داره، فرد من مرات اقتباه صلى الله عليه وسلم، فرد من أهله، حبطت ضده المؤامرات، حاولوا اغتياله عليه الصلاة والسلام، شوهوا رسالته، قالوا فيه كل إثم وكل إفك، ومع ذلك صبر واحتسب عليه الصلاة والسلام. بل إنه صلى الله عليه وسلم مرت به أيام من الأيام وإذا الناس مثل يوم خرج إلى الطائف عليه الصلاة والسلام. إذا أهل الطائف قد منعوه وأهل مكة منعوه، ولذلك يقول في الحديث المشهور: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لك العصبة حتى ترضى. يقول ما دام أنك راض عني فلا أبالي بأهل الدنيا جميعا، مثل ما قال معنا: فكل الذي فوق التراب ترابه.